الشريط الثامن عشر، الوجه الاول. سؤال: شاب يدرس في امريكا ويضع امواله اضطرارا في بنوك ربوية، ولذا فالبنك يعطيه فائدة، فهل له ان يأخذها ويصرفها على اوجه الخير، لانه ان لم يأخذها فسيستفيد البنك منها؟ الهامش: مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، من الصفحة رقم 86 و300 وحتى 90 و300 للشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: اولا، اقول لا يجوز للانسان ان يضع ماله في تلك البنوك، لان هذه البنوك اذا اخذت المال فسوف تنتفع به وتتجر به، ومعلوم انه لا ينبغي ان نسلط الكفار على اموالنا يكتسبون من ورائها، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب، بل ربما أن يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة، ولكن إذا وضعها للضرورة فلا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل هذا الوضع، ويحرم عليه أن يأخذ شيئا، لأنه إذا أخذ شيئا فإنه يكون ربا، وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة، الآيتان 78 و79 بعد 200. والآية صريحة وواضحة بألا نأخذ شيئا منها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين وقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، أي مهدر، فالربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. الهامش: رواه مسلم في الحج رقم 1218. انتهى الهامش. فإن قلت إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك، فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين، فالجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، فأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي، فعندي أمر مقدم من الله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثانيا، نقول: هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي؟ نقول: هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي؟ فالجواب أنها ليست من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي فيتجروا به فيخسروا، فليست هذه الفائدة التي أعطيتها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي، فلا يقال إن سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، أن نقول: إن في أخذ هذا وقوعا فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر يوم القيامة أمام الله بأنه ربا، فإذا كان ربا فهل يمكن الإنسان أن يعلل الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ الجواب: لا، لأنه لا قياس في مقابلة النص. رابعا، وهل من المؤكد أن يصرف هذه الفائدة إلى ما ذكرت من مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ فالجواب أنه ليس من المؤكد ذلك. إذن فإذا أخذناه فإننا نكون قد وقعنا في محظور محقق اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع من ذلك، أي يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون أو لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظفي البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم، وليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا. فنقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها، ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت أنك تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقوم بأخذه والتصدق به والتبرؤ منه، فنقول لا تأخذه أصلا ونزه نفسك عنه. سادسا، نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات أو في مصالح عامة؟ كلا، إذ من الجائز أن يأخذه بهذه النية، لكن إذا قام القلب يفيده وحدثته نفسه، لكن إذا قام القلب يفيده وحدثته نفسه إذا وجد أنها ربطت بأنها إذا وجد أنها ربطات كبيرة كمليون أو 100,000 بأن ينظر في الأمر، فكان في بداية الأمر عازما، ثم يتحول العزم إلى النظر في الموضوع، وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى إدخاله في الصندوق. فالإنسان لا يأمن على نفسه، فقد يأخذ بهذه النية ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه الربطات الكثيرة من الفلوس، فيشح ويعجز أن يخرجها. ولقد ذكر لي أن بعض البخلاء في يوم من الأيام صعد على السطح ووضع أصبعيه في أذنيه وصاح لجيرانه أنقذوني أنقذوني، ففزع الجيران وجاءوا إليه، ما بالك يا أبا فلان؟ فقال لقد عزلت زكاتي عن مالي لإخراجها، لكني وجدتها كثيرة، وقالت لي نفسي إنه إذا أخذها غيرك نقص مالك، فأنقذوني منها. سابعا، إن أخذ الربا تشبه باليهود الذين ذمهم الله تعالى في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. سورة النساء الآيتان 60 و 61 بعد 100. ثامنا، أن في أخذ الربا إضرارا وطعنا في المسلمين، فإن علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا، فإذا أخذها هذا المسلم وقالوا وهاكم المسلمون كتابهم يحرم عليهم الربا وهم يأخذونه منا، ولا شك أن هذا موطن ضعف بالنسبة للمسلمين، فإن أعداء المسلمين إذا عرفوا أن المسلمين خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف، لأن المعصية لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط بل على الإسلام كله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سورة الأنفال الآية 25. وهاهم الصحابة رضي الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر خرج للناس محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حصل منهم معصية واحدة، فماذا حصل؟ الهزيمة بعد النصر. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. سورة آل عمران الآية 52 بعد 100، أي حصل ما تكرهون. فالمعاصي لها تأثير عظيم في تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم، وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية فما بالك بنصر لم يكن. فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا، وإن كانوا يكرهون أن يأخذوه من جهة أخرى، لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزموا. فكل هذه المفاسد الثمانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في منع أخذ هذه الفوائد من البنوك، ولا أظن أحدا يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه، وهذا الذي أقول به وأفتي به، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه، وإن كان خطأ فإنه مني، ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من الحكم والأدلة السمعية. حكم التأمين على الحياة والممتلكات. سؤال: ما حكم التأمين على الحياة والممتلكات؟ الجواب: التأمين على الحياة غير جائز، لأن المؤمن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسفه وضلال، وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله. وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر، بل هي في الواقع ميسر، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر. وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارما، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث الصفحة رقم 192 الشيخ محمد بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم التأمين على الممتلكات. السؤال: سمعت من بعض الناس أنه يمكن أن يؤمن الشخص على ما يملك، وفي حالة حصول حادث للأشياء المؤمنة تقوم الشركة بدفع تعويضات عن الأشياء التي لحقها التلف، أرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا التأمين، وهل في التأمينات ما هو جائز وما هو غير جائز وما هو غير ذلك؟ الجواب: التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن، ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة، وإذا كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة والمؤمن غارما. وهذا النوع من العقود، أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام، وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم، ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا، بل كله حرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الهامش رواه مسلم في البيوع رقم 1513، الهامش أيضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم من يقول للمشتري: عندي أفضل من هذه فتعال معي. السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة وهو في غير محل أن أقول له عندي أحسن منها فتعال معي لتراها، أفتون جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز إذا رأيت شخصا يريد أن يشتري سلعة من شخص سواء كانت سيارة أم غيرها أن تقول له عندي أحسن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه. أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك، مع أن عدم التعرض له أولى. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحتين 19 و20 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الهدايا للرؤساء في العمل. السؤال: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ الجواب: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا أخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى، لأن ذلك يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب في الناس وقال: ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ الهامش خرجه البخاري في الأيمان رقم 6636 ومسلم في صحيحه في الإمارة رقم 1832. انتهى الهامش. وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي بما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال، ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 44 و45 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يقول إن البنوك لا تنجح إلا بالربا. السؤال: ما حكم من يقول إن البنوك والمصارف لا يمكن أن تنجح وتستمر في نجاحها إلا إذا تعاملت بالربا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا القول خطأ، فإن النجاح الحقيقي هو ما وافق الشرع، أما النجاح المخالف للشرع فإنه ليس نجاحا في الحقيقة، فهو وإن كان يربح في الدنيا فإنه لا يربح في الآخرة، وسيأثم عليه الإنسان يوم القيامة، ولا سيما الربا الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه إلا الشرك. بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لمعاملات ترضيه ويحصل فيها الخير والبركة. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط والسلعة غير المملوكة عند البيع. السؤال: لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك وهي غير مملوكة لدى الشركة، فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها، أو تكلفه بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن من استقرض 100,000 ريال ليوفيها على أقساط مع زيادة 8% لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما امتد الأجل أو لا تزيد، أن هذا من الربا، ربا النسيئة والفضل، وأنه يزداد قبحا إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة، وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران من الآية 30 بعد 100 وحتى الآية 32 بعد 100. ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحيل على محارم الله ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يجعلها حلالا بمجرد صورة ظاهرها الحلال ومقصودها الحرام. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحا، لأن المتحيل عليها يقع في محذورين: المحذور الأول الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل، المحذور الثاني مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه لأنها قد تحققت بتلك الحيلة. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبته اليهود، فيكون المتحيل مشابها لهم في ذلك. ولهذا جاء في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الهامش رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24، وانظر الإرواء رقم 1535. انتهى الهامش. ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الهوى أن من قال لشخص يريد سيارة: اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط، أو قال لشخص يريد أرضا: اذهب إلى المخطط وتخير الأرض التي تريد وأنا أشتريها من المخطط ثم أبيعها عليك مؤجلة بالأقساط، أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى حديد: اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الحديد الذي يعجبك وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط، أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى إسمنت: اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الإسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط. أقول: من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا، وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها، ولم يكن ذلك يدور في فكره، ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه، وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل. ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة، فهو في الحقيقة كقول القائل: أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل. ولكنه أدخل بينها سلعة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة ب100 ثم اشتراها ب50، فقال: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس رقم 103 من تهذيب السنن: وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع. انتهى. وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها، فإن العينة كما قال الفقهاء أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل من مع أن البائع قد لا ينوي حين بيعها أن يشتريها، ومع ذلك يحرم عليه. ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل: أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له، وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها، وأنه لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحدا من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه، لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع اللهم إلا أن يجد في السلعة عيبا أو نقصا في المواصفات. فإن قيل إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا؟ فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب المصالح، فإنه إذا حرم عليهم شيئا من أجل ضرره فتح لهم أبوابا تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحال، ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيرا لبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره، فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا، وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة التي يريدها، فإن كانت تريد أن يكون وكيلا عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها، وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعا ولا إشكال في أنه ربا صريح. الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين 47 وحتى الصفحة 52 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع. السؤال: ذهبت إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعال ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالتقسيط، علما أن السيارة لم تدخل حوزة المقسط. أفتونا عن هذه المسألة جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة محرمة لأنها حيلة على الربا، فكأنه قال: أقرضك قيمتها بالفائدة التي يتفقان عليها، والحيل لا تحلل ما حرم الله عز وجل، بل لا تزيده إلا قبحا وفسادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الهامش رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24 وانظر الإرواء رقم 1535. انتهى الهامش. ولأن الحيل على المحرم نوع ولأن الحيل على المحرم نوع مخادعة لله عز وجل. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 13 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. نصيحة للباعة وبيان الكسب الحلال والحرام. السؤال: سماحة الشيخ، ما هي نصيحتكم للباعة عموما، وحبذا لو أوضحتم الفرق بين أكل الكسب الحلال وأكل الكسب الحرام الذي هو سحت والعياذ بالله، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. الجواب: نصيحتي للباعة عموما أن يتقوا الله عز وجل، وأن تكون معاملتهم بالصدق والبيان، والصدق بما يتكلمون به عن السلعة من الأوصاف المرغوبة، والبيان فيما يكون من العيوب في السلع حتى يبارك لهم في بيوعهم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1844. انتهى الهامش. وثبت عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45 انتهى الهامش. فإذا كان الإنسان يكره أن يعامله أحد من غير أن يبين له فكيف يكره ذلك لنفسه ويرضاه لغيره؟ نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والنصح لعباد الله، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحتين 22 و23 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم ذكر عيوب وهمية السلعة، حكم ذكر عيوب وهمية للسلعة المراد بيعها للتغطية على العيوب الحقيقية. السؤال: يلاحظ في الحراج على السيارات أن الدلال يذكر عيوبا كثيرة في السيارات في السيارة وهي ليست بصحيحة، ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها، وليس للمشتري في عرفهم حق أو حق الرجوع ولو مع وجود البائع، فهل يجب علي أن أوضح عيوب سيارتي الحقيقية أثناء الحراج مع ملاحظة أن الدلال لا يذكر العيوب الوهمية إلا بعد البيع وتسليم العربون، ولا يمكن للمشتري فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك؟ أفتونا على عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزادات السيارات جزاكم الله خيرا. الجواب: البائع إذا كان يعلم أن في السيارة عيبا بينا ولكنه يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية، فإن هذه الطريقة محرمة لأنها غش ظاهر، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يقول للمشتري أبرئني من العيوب التي تجدها فيها وهو يعلم أن فيها عيبا معينا لم يذكر. أما إذا كان لا يدري عنها، مثل أن يكون قد اشتراها وباعها قبل أن يعلم ما فيها من العيوب، فلا حرج عليه حينئذ أن يقول أبرئني من كل عيب تجده فيها. فإذا أبرأه فلا بأس، ولا حق للمشتري حينئذ في الرجوع ولو وجد عيبا. وخلاصة الجواب أن من علم عيبا في سيارته أو غيرها مما يبيعه فإن الواجب عليه تبيينه للمشتري، ولا يحل له أن يخفيه بأي أسلوب كان. وإذا تم البيع والبائع قد أخفى العيب فإن للمشتري حق الرجوع ولو أنه قد التزم بعدم الرجوع ما دام البائع كتم العيب وهو عالم به. أما إذا كان جاهلا بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من كل عيب يجده، فهذا جائز ولا حق للمشتري في الرجوع حينئذ. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 20 و22 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم المساهمة في البنك أو منح الأسماء لشخص يريد المساهمة. السؤال: حصل بيني وبين أخي خلاف شديد حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام حول جواز المساهمة ففيه فقلت له إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا، وقال إن فيه شبهة وليس بحرام. وسبب هذا الخلاف أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي ليساهم له بها في البنك، ولقد تجادلنا كثيرا واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم، فنرجو افتاءنا عما يلي: 1- حكم المساهمة في البنك المذكور. 2- حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة. نرجو من سماحتكم جوابنا سريعا والله يحفظكم. الجواب: لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية 2.

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهو طريق الورع؟ فإننا نقول الحل في هذا في هذه الحال الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح: ألف، فما كان مصدره حلالا فإنه حلال، باء، وما كان مصدره حراما مثل أن يصرح بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بصرفها في مصالح عامة أو خاصة لا تقربا إلى الله، ولكن تخلصا من إثمها، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يسلم من إثمها، وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته. جيم. وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا، لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف، لا يظلم الإنسان ولا يظلم. الهامش فتاوى معاصرة الصفحة رقم 55 و57 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. تأجير المحلات على بائعي المحرمات. السؤال: ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله أو محلات الحلاقة المنتشرة؟ وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها؟ وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟ الجواب: تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عن في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه. وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب. وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل؟ فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الهامش رواه مسلم بنحوه في المساقات رقم 1579. انتهى الهامش. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عونا لنا على طاعته. الهامش فتاوى معاصرة الصفحة رقم 59 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.